لان الناس لم يبق في ايديهم اليوم من الذهب والفضة شيء. وهذه الاوراق المتداولة تعتبر على هذا الواقع في حكم النقد. اذا من كانت عنده عروض تجارة وعليه دين وعنده نقد، وكلمة نقد هي عامة، سواء كان عينا ذهبا وفضة او كان اوراقا من اي انواع العملات، فحينئذ نعتبر في يده مالا ناضا، فعليه ان يزكي الناض الذي بلغ ما يزكى، والله تعالى اعلم. قال وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاؤه له فلا زكاة عليه. فإذا لم يكن عنده لا من النقد ولا من العروض ما يوفي الألف، عنده مدين بألف وعنده عروض تجارة بخمسمائة وفي يده خمسمائة، الخمسمائة النقد مع خمسمائة عروض التجارة تعادل ايش؟ تعادل الدين. هل ناخذ منه زكاة؟ زكى الخمسمائة؟ لا، ادفع لصاحبها. زكى عروض التجارة؟ لا، ادفع لصاحبها. فاذا لم يكن عنده وفاء للدين لا من الناض ولا من النقد، وما يمتلكه اقل من الدين، اذا هو لا زال مدين ولا لا؟ لا زال مدينا بالتجارة وبالنقد، اذا لا زكاة عليه. ما كان عنده من ناض زائد عن مقابل الدين يزكي.